يقول الذهبي شمس الدين رحمه الله: إذا سمع الحديث علي شخص فأخلى موضعا لوفاة مثلي فما جاز بإحسان، لأني أريد حياته ويريد قتلي. يعني لسنا الحمد لله من هؤلاء الطلبة الذين ينتظرون وفاة الشيوخ ليدونوا وفاتهم، فلو كانت الأعمار توهب لوهبنا للشيخ الألباني رحمه الله من أعمارنا، وقد اندك موقع حصين جدا بموته، وهذا يجعل الحمل ثقيلا على أهل العلم وعلى طلبته، لا سيما بعد ما خلا مكانه. لا أريد أن أترجم للشيخ، فقد سبقني فضيلة الشيخ محمد حسين إلى ذكر نبذ من حياة الشيخ الألباني، لكنني أريد أن أقف على بعض العبر من حياته. العبرة الأولى التي أقف عندها هي جده واجتهاده في طلب العلم إلى اليوم الأخير من حياته، وهذا هو الذي جعله إماما. كثير من إخواننا ممن يطلب العلم لا يطلبه بجدية ولا يحدد هدفه من طلب العلم، وعلم الحديث من أصعب العلوم كلها، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد، والإسناد لا يوجد في كتاب واحد، إنما يوجد في مئات بل ألوف الكتب، ولا يستقيم التصحيح ولا التضعيف لأحد إلا إذا جمع هذه الأسانيد المتناثرة في كل هذه الكتب ثم وازن بينها ونظر إلى تفردات الرواة وإلى المتابعات وإلى المخالفات، ثم ينظر إلى المتون بعد ذلك لينظر من الذي تفرد بهذه اللفظة التي قد تشتمل على حكم شرعي أو على أدب أو على خلق، ثم بعد ذلك يوازن بين كل هذه الروايات ويخرج بكلمة فاصلة في نهاية البحث أن هذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وقد ظل الشيخ رحمه الله معافا إماما لا يتعرض أحد له قط بنقد، فضلا عن تجديع أو تجريح، إلى قبل 15 عاما أو إلى قبل 10 سنوات على وجه التحديد. والسبب في ذلك أن هذا العلم ظل غريبا لصعوبته كما قلت لكم. وخذ مثلا مسند الإمام أحمد رحمه الله، مطبوع في 6 مجلدات كبار بخط دقيق، وقد رتبه الإمام على مسانيد الصحابة ولم يرتبه على الأبواب الفقهية، فمثلا بدأ بمسانيد 10 أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي إلى تمام 10، ثم ذكر بعد ذلك مسند عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، ثم بعد ذلك ذكر مسند جابر وأبي هريرة وعائشة إلى آخره. فلو أراد أفحل محدث في الدنيا الآن أن يخرج حديثا من مسند الإمام أحمد، فإن هذا يكلفه أن يراجع أحاديث هذا الصحابي جميعا من هذا الكتاب، وقد يكون من المكثرين مثل أبي هريرة ومثل عبد الله بن عمر ومثل عائشة، وقد لا يظفر بالحديث بعد هذا المجهود، ويكون الإمام قد أدرج الحديث في مسند صحابي آخر، يعني الحديث من عن أبي هريرة لكنه جعله في مسند عثمان أو في مسند عبد الله بن عمر لمناسبة طرأت للإمام لاتحاد المتن مثلا أو لبيان الاختلاف فيه. فهذا بعد هذا قد لا يظفر، فإذا ظفر بالحديث بعد هذا المجهود في كتاب واحد وكان قد روى هذا الحديث أئمة آخرون، فإنه يلزمه أن يذهب إلى مصنفاتهم ليبحث عن هذا الحديث، ثم ينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن، فكم يا ترى ينفق الباحث من العمر والوقت لأجل هذا الحديث الواحد. لأجل هذا ظل هذا العلم غريبا لم يتجرأ أحد أنه يدخل فيه. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هداه الله تبارك وتعالى إلى شيئين، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ولم يفعل هذا الذي فعله الألباني أحد قبله من العلماء المعاصرين، وكان ذلك سببا في شهرته الذائعة في علم الحديث. الشيء الأول هو ثمرة جهده وجهاده المتواصل في طلب العلم في المكتبة الظاهرية. وكان وراء هذا شيء عجيب كتب عنه الشيخ رحمه الله، وقد سمعته منه، طلبت أن أسمعه منه عاليا. فكتب في فهرس المكتبة الظاهرية مقالا، أو في مقدمة الفهرس يعني صفحتين أو ثلاثة، بعنوان الورقة الضائعة. وقال الشيخ رحمه الله أنه أصيب بشيء، بنقطة دم دقيقة جدا في عينه، فيعني صارت كالذبابة الطائرة، يعني كلما حرك عينه طارت معه. ذهب إلى طبيب فقال له يلزمك أن تستريح 6 أشهر لا تنظر في كتاب، وأمره بذلك، ويعني حثه على أن يعني يستجيب. وقال له ما مهنتك؟ قال أنا مهنتي تصليح الساعات والقراءة، فمنعه من ذلك. فقال الشيخ فظللت أسبوعين ملتزما بأمر الطبيب، ثم كلفت أحدا من الناسخين أن ينسخ لي رسالة لابن أبي الدنيا بعنوان ذم الملاهي، يعني هذه الرسالة طبعت العام الماضي. قال وقلت يعني لنفسي متعللا يعني أن هذا ليس يعني ليس مجهودا وليس مخالفة للطبيب، لأنه مل 15 يوما لا يقرأ، هذه كثيرة جدا على طالب علم مجد. قال حتى وصل الناسخ إلى موضع في الرسالة فكأني في سقط، يعني الكلام لم ينتظم. فأخبر الشيخ أني في سقط ورقة أو ورقتان من المجلد من الرسالة، فقال له امضي وأكمل نسخ الرسالة. ثم خرج من عزلته وهو يظن أنه غير مخالف لأمر الطبيب، خرج من عزلته وبدأ يبحث عن الورقة الضائعة. المجلدات المخطوطة في المكتبة الظاهرية 10,000 مجلد، وكان يعني كما سمعتم يقضي 10 ساعات في المكتبة الظاهرية، حتى أنه كان يعرف الكتب 10 من الموظفين. إذا جاء رجل يطلب مخطوطة معينة فإنهم على طول يحيلونه للشيخ الألباني، لأنه يعرف أين هذه المخطوطة وأين رفها. وقال وكان لي سلم أقف على هذا السلم بالساعات أتفحص المخطوطات وأبحث عن هذه الورقة، ربما خاطها المجلد في مجلد آخر. فكان يبحث ولا يقدر هذا الجهد إلا من عانى قراءة المخطوطات. فبدأ الشيخ ناصر الدين الألباني يقرأ هذه المجلدات ورقة ورقة ليبحث عن الورقة الضائعة، وهو بيمر على المجلدات إذا به يجد جزءا حديثيا مهما، فيقول في نفسه لو أنني نسخت هذا الجزء وحققت أحاديثه ونشرته، لكنها أمنية. ثم يمضي إلى مجلد آخر حتى وصل إلى موضع في مجلد كان قبل ذلك وجد الجزء الأول من الكتاب الفلان، قال لو كان في جزء ثاني، فوجد الجزء الثاني في مجلد آخر، فرجع مرة أخرى وطرأت عليه فكرة أن يكتب ما يعن له أو ما يراه من الأحاديث بإسنادها من هذه المخطوطات النادرة التي لا يعرف أحد عنها شيئا في هذا العصر. فبدأ يكتب كل ما يعجبه، كل رسالة أو كل كتاب ينتقي منه بعض الأحاديث سندا ومتنا، ويشير إلى الورقة ويشير إلى الجزء، وإذا كان صاحب الجزء علق على الحديث بتعليق بتصحيح أو تضعيف أو كلام عن رواد كان يكتب هذا. وظل حتى أمضى وقته كله في 10,000 مجلد ولم يحصل على الورقة الضائعة، ولكن حصل على ثروة عظيمة من الأحاديث، وكان بيشتري الورق بالكيلو. رأيت أنا 40 مجلدة التي كتبها بيده ورتبها على حروف الهجاء ويستعين بها في تخريج الحديث. عبارة عن أوراق مثل كف اليد، كل ورقة فيها حديث واحد، يكتب سنده ومتنه ويعزو إلى الجزء الذي أخذ منه. طبعا على مدار 10,000 مجلد أكيد الحديث الواحد ممكن يجد أن هذا الحديث تكرر أكثر من مرة أو 2 أو 3 أو 4 أو 10 في مجلدات أخرى. فجاء بعد ذلك فرتب هذه الأحاديث على حروف الهجاء فأكمل 40 مجلدا، فما من حديث يمر به إلا ويبحث في موسوعته التي جمعها على أطراف الأحاديث فيجد الحديث ويجد أسانيد الحديث. وبهذا استطاع الشيخ ناصر الدين الألباني أن ينقذ كثيرا من الأحاديث التي وسمها من سبقه بالضعف لوجود طرق لها. ثم الشيء الآخر أنه جعل الجامع الصغير للسيوطي فهرسا لأعماله، فكلما حقق حديثا من الأحاديث جاء إلى موضعه في الجامع الصغير للسيوطي وقال انظر الكتاب الفلان، وما خطر على باله أن يكون هذا الكتاب من أبرك كتبه، لأن الجامع الصغير للسيوطي هو الذي عرف الناس بكتب الألباني. الجامع الصغير للسيوطي منتقى من الجامع الكبير، الجامع الكبير قسمين، قسم الأقوال وقسم الأفعال، القسمان يشكلان حوالي 60,000 حديث. 60,000 حديث طبعا ليست أحاديث صحيحة فقط، إنما هي أحاديث ضعيفة صحيحة وضعيفة وموضوعة وحسنة ومنكرة وباطلة. السيوطي قصد أو أراد أن يجمع كل الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. ثم انتقى السيوطي بحسب اجتهاده وبحسب نظرته 15,000 حديث هي أقوى هذه الأحاديث كلها، وضمنها كتابا سماه الجامع الصغير. ثم زاد على هذا الجامع الصغير زيادات بعد ذلك، وجمعها يوسف النبهاني بعنوان صحيح الجامع الصغير وزيادات. وهذا الكتاب مرتب على حروف الهجاء، أي حديث يرد على بالك تأتي على الحرف بتاعه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، جيب حرف الميم نون من، وبعدين تنظر إلى الحرف الأول من الكلمة الثانية تجد حرف العين، يبقى من عمل، زي المعاجم، زي ما يكون بتكشف في المعاجم اللغوية، فتعصر على الحديث فتجد مرتبة الحديث ومن أخرجه ومن صحابي الحديث. الشيخ الألباني طبعا السيوطي لم يذكر مرتبة الحديث، لكن ذكر تخريج الحديث وذكر صحابي الحديث برموز هو ذكرها في مقدمة الكتاب، يعني ميم لمسلم وخاء للبخاري وطه للموطأ مثلا وسين للنسائي أو نون للنسائي قاف لابن ماجه القزويني إلى آخره. فجاء الشيخ الألباني فجعل هذا الكتاب فهرسا لعمله، كل حديث يحققه يكتب تحته أنا حققته في السلسلة الصحيحة برقم كذا، في الضعيفة برقم كذا، في الإرواء برقم كذا، في غاية المرام برقم كذا إلى آخره. قال الشيخ وبعد مدة وجدت أنني حققت كتاب الجامع الصغير بدون أن أدري، فعكفت على بقية الأحاديث التي لم أخرجها في كتبي الأخرى فخرجتها وأعاد ترتيب الجامع الصغير، فأصبح الآن كل من يريد حديثا في كتب الألباني يستعين بالجامع الصغير حتى يعثر على الحديث الذي خرجه وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني. إذا علمت الجهد الذي يبذله عالم الحديث في جمع طرق الحديث تعلم مدى الجد والاجتهاد الذي بذله الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الباب. لما زرت سنة 1407 من الهجرة رأيت على مكتبه الجزء 13 من السلسلة الصحيحة، وأخبرني أنه هو وصل إلى الجزء 13 من السلسلة الضعيفة، وأخبرني من لازمه من تلاميذه مثل الشيخ علي حسن عبد الحميد إن هو وصل إلى الجزء 15 أو 16 من السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. الشيخ ناصر رحمه الله طبع 6 مجلدات من السلسلة الصحيحة و5 مجلدات من السلسلة الضعيفة. فلما تنظر في هذه الكتب ترى مدى الجهد، لا يقدر طبعا هذا الجهد إلا من عانى البحث والنظر في الحديث تصحيحا وتضعيفا. فجد الشيخ رحمه الله معلوم لكل من طالع كتبه